ولهذا المعصية تجر أختها، كما أن الطاعة تجر أختها كذلك المعصية. ونظير هذا قوله جل وعلا: ولا تقربوا الزنا. ما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولا تزنوا، وإنما قال: ولا تقربوا الزنا، ابتعدوا عن كل ما يقربكم إلى الزنا. ولهذا حرم الشارع النظر إلى المرأة التي لا تحل له، وأمر بغض البصر، أمر أهل الإيمان أن يغضوا من أبصارهم، وأمر المؤمنات بأن يغضضن من أبصارهن، ثم قال: ويحفظوا فروجهم، في حق الذكور، لأن النظر طريق إلى الفرج. ولهذا قال ربنا: ولا تقربوا الزنا، ونهى الشارع عن كل ما يقرب إلى الزنا كالنظرة للمرأة التي لا تحل، وكالخلوة، ما اختلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وكذلك نهى عن الاختلاط المحرم، وهو الذي يكون ويحدث في مكتب العمل وقاعة الدرس، لا الاختلاط العابر الذي يكون في الطرقات ويكون في الأسواق وفي الأماكن العامة من مشي الناس ذكورا وإناثا. هذا أمر قد وجد في الصدر الأول، أما المحرم هو الاختلاط الذي يكون مقننا، كالذي يكون في مكان العمل وكذلك في قاعة الدرس ونحو ذلك. ولهذا تأملوا في صلاة النساء مع الرجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. تأمل: وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، لأن الشارع حث على المباعدة بين الجنسين إذا ما اجتمعوا في مكان واحد. فلو قدر أن هناك 100 رجل وهناك 100 امرأة في مسجد، فإن الرجال يكونوا في الصفوف الأولى، والنساء يبدأ صفهن من الصف الأخير، يبدأ صف الرجال من الصف الذي يلي الإمام، ويبدأ صف النساء من الصف الذي من آخر صف، وثمة مساحة بين الرجال والنساء. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إذا ما فرغوا من صلاتهم أن يتأخروا قليلا، وألا ينصرف الواحد منهم حتى ينصرف النساء. ولما رأى الرجال والنساء يدخلون من باب واحد إلى المسجد، أشار إلى ترك هذا الباب للنساء. لما سمع ابن عمر رضي الله عنه هذا، ما دخل من هذا الباب، وإلى اليوم يسمى هذا الباب بباب النساء. الآن يدخل منه الرجال لأن المساحة أصبحت للرجال، لكن قديما كان النساء يدخلون منه. لما سمع ابن عمر هذا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما دخل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا، نعم، قال: الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فينظر ماذا تعملون، فاتقوا. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. الشاهد من هذا أن الشيطان له خطوات، أن الشيطان له خطوات، فيحرص المرء على أن يراقب الله جل وعلا وأن يحفظ نفسه حتى يحفظه رب العزة والجلال. في الحديث ذاك الحديث العظيم، حديث ابن عباس رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، وعنه رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين، وكان ابن عباس لما يبلغ بعده أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغرس هذا في قلبه حتى ينشأ على ماذا؟ على مراقبة الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. انظر إلى هذه الكلمات العظيمة التي يغرسها النبي صلى الله عليه وسلم في قلب هذا الغلام: احفظ الله يحفظك، احفظ الله في شرعه، احفظ الله في دينه، احفظ الله في أمره، احفظ الله في نهيه، يحفظك رب العزة والجلال، يحفظك في نفسك، ويحفظك في أهلك، ويحفظك في ولدك، ويحفظك في مالك. هذا فيما يتعلق بأمر الدنيا. وقبل ذلك يحفظك في دينك سبحانه وتعالى، ولهذا قال: احفظ الله تجده تجاهك، إشارة إلى ماذا؟ إلى المعية الخاصة، معية الحفظ والرعاية والنصرة، إلى معية الله جل وعلا لأوليائه، تلكم المعية التي كان مستحضرا لها أنبياء الله ورسله. موسى كليم الرحمن عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما خرج ومن معه وابتعد عن فرعون، ثم خرج فرعون ومن معه يتتبعونهم حتى إذا ما كانوا على مقربة منهم قال من كان مع موسى: إنا لمدركون. تأمل، البحر أمامهم والعدو من خلفهم، إنا لمدركون. انظر إلى كليم الرحمن، إلى موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: كلا إن معي، المعية الخاصة، معية الحفظ والرعاية والنصرة، إن معي ربي سيهدين. احفظ الله يا عبد الله، يحفظك رب العزة والجلال، جاهد نفسك، هذه النفس الأمارة بالسوء التي تريد أن تضلك وتخرجك عن الصراط المستقيم وتحرمك تلكم الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، تلكم الجنة التي خلقها رب العزة والجلال وأعدها لعباده المتقين. جاهد نفسك يا عبد الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، يهديك رب العزة والجلال السبيل الصحيح والطريق المستقيم والصراط القويم. جاهد نفسك يا عبد الله، احفظ الله تجده تجاهك. يتكرر الموقف مع النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج مهاجرا. وقال أبو بكر رضي الله عنه كلاما يقرب من كلام أصحاب موسى. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ المعية الخاصة، معية الحفظ والرعاية والنصرة. ولهذا جميعا نحفظ رب العزة والجلال، نحفظه في دينه، هذا الدين الذي أرسل به هذا الرسول، وفي شرعه، هذه الشريعة التي أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم. نحفظه في أمره، نحفظه في نهيه. إذا ما أمر الله جل وعلا بأمر نحرص عليه، وإذا ما نهى رب العزة والجلال عن أمر نحرص عليه، في الأول بفعله وفي الثاني باجتنابه. احفظ الله تجده تجاهد، وإذا ما أردت أن تسأل فاسأل الله جل وعلا، إذا سألت فاسأل الله، والله قريب منك القرب الخاص. وإذا سألك عبادي عني، يقول ربنا جل وعلا لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام، إذا سألك عبادي عني فإني قريب، انظر، أجيب دعوة الداعي. متى؟ إذا دعا أحدا من الخلق، سواء كان ملكا مقربا، إذا دعا جبريل أو إسرافيل، إذا دعا النبي عليه الصلاة والسلام أو عيسى أو موسى، قريب أجيب دعوة الداعي. إذا ماذا؟ إذا دعا أحدا من الصالحين، دعا أبا بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو الحسن أو الحسين أو العيدروس أو البدوي، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذا دعوت الله جل وعلا، إذا وحدت الله سبحانه وتعالى، إذا سألت فاسأل الله جل في علاه، ولا تسأل أحدا غير الله سبحانه وتعالى. علق هذا القلب بالله، انطرح بين يدي الله، أظهر الفاقة، أظهر الذل، أظهر المسكنة، أظهر الحاجة للرب سبحانه وتعالى. نبينا عليه الصلاة والسلام يدعو ربه جل وعلا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. انظر إلى طرفة العين، النبي عليه الصلاة والسلام الذي اصطفاه ربه جل وعلا من الخلق كلهم حتى أكرمه بهذه الرسالة، وجعله خاتم المرسلين، وجعله سيد ولد آدم أجمعين. النبي عليه الصلاة والسلام الذي اجتمع فيه ما تفرق من الفضائل في من كان قبله من الأنبياء والرسل. النبي صلى الله عليه وسلم صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود. النبي صلى الله عليه وسلم أول من يطرق باب الجنة، وأول من يدخلها عليه الصلاة والسلام، يدعو ربه جل وعلا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يتوسل إلى الله بصفة من صفاته، صفة الرحمة. أصلح لي شأني كله، انظر، ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. إياك أن يكون عندك ما يسمى عند الناس اليوم الثقة بالنفس، الثقة بالله. إذا لم يكن ثم عون من الله للفتى، فأول ما يقضي عليه اجتهاده. الثقة بالله سبحانه وتعالى. لا حول لنا ولا قوة إلا بالله جل في علاه. اسأل ربك يا عبد الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إياك نعبد وإياك نستعين. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كم يجد الواحد منا من كسل إذا ما قام للطاعة، إذا ما قام للعبادة، إذا ما قام لما يحبه رب العزة والجلال، إذا أراد أن يمتنع عما يغضب رب العزة والجلال. فعل ما يحبه رب العزة والجلال وترك ما يغضب الرب سبحانه وتعالى هذا من العبادة، مما يتقرب به إلى الله جل وعلا. انظر إلى النبي ماذا يدعو: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ما أحوجنا إلى هذا الدعاء، ما أحوجنا أن نكثر من هذا الدعاء، أن نسأل الله جل وعلا الإعانة على كل أمر، أن يعيننا على ذكره سبحانه وتعالى، وأن يعيننا على شكره سبحانه وتعالى، وأن يعيننا على حسن عبادته سبحانه وتعالى. ثم انظر، ولا زال يغرس هذه الكلمات العظيمة هذا المعتقد الحق في قلب هذا الغلام، يقول له: اعلم، اعلم أن الأمة لو اجتمعت من أولها إلى آخرها، الآن عدد السكان الآن تعداد الأخير تقريبا كم من الناس ممن يعيش على وجه هذه البسيطة؟ ها كم؟ تجاوزوا 7 مليار. المليار كم؟ 1,000,000,000. في آخر الإحصائيات أن سكان هذه الكرة الأرضية من الناس تجاوزوا 7 مليارات، 7 مليارات. يقول النبي: واعلم أن الأمة كلها، أن الأمة كلها من أولها إلى آخرها تجتمع على أن ينفعوك بشيء، لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذه أقدار مكتوبة وآجال مضروبة كتبها رب العزة والجلال قبل أن يخلق السماوات والأرض بكم؟ ها؟ 50؟ ها؟ 1,000 سنة. كل شيء مكتوب. قالوا: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولا يحتج بالقدر على ها على المعاصي أبدا. الله جل وعلا إنما يؤاخذ المكلف. من هو المكلف؟ البالغ العاقل الذي يعقل. المجنون غير مؤاخذ لو فعل ما فعل، والصغير كذلك. أما البالغ العاقل هذا جرى عليه قلم التكليف، ولأجل هذا هو يفعل ماذا؟ يفعل ما يريد. وإن كان ما أراده داخل وما شاءه داخل تحت مشيئة الله، لأن الله أثبت المشيئة للعبد: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فلا يحتج بالقدر على المعاصي أبدا. ولهذا حتى من يحتج بالقدر على المعاصي تجده لا يحتج به فيما كان فيه له رغبة، أو إذا ما اعتدي وأخذ حق له. فلو قدر أن رجل جاء وأخذ مالا منه ويقول له: ارضى يا أخي، هذا أمر كتبه الله جل وعلا، هل يرضى؟ لا يرضى، لا يرضى. الأمة كلها لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. اليوم يخوف أهل الإسلام بالجيش الفلاني أو الجيش الفلاني، وأن عندهم من العتاد والعدة كذا وكذا، وأنه أول وأكبر جيش في العالم وأقوى جيش، أو ثاني أو ثالث. أهل الإيمان أهل التوحيد لا يحرك هذا فيهم شعرة. الله جل وعلا نصر نبيه عليه الصلاة والسلام ومن معه من أصحابه في يوم بدر، وما هي العدة؟ وما هو العدد الذي كان عليه أهل الإسلام في مقابل أهل الكفر؟ لا شيء، لا شيء. والله جل وعلا نصر نبيه عليه الصلاة والسلام نصرا عظيما. فإذا ما أردنا نصرة الله جل وعلا فلنرجع إلى ما ذكره في أول الحديث: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. كن مع الله جل وعلا، كن مع الله سبحانه وتعالى، علق هذا القلب بالله جل في علاه، المدار على هذا القلب. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. هذا القلب بما يصلح؟ ما الذي يحييه؟ يحييه هذا الوحي، يحييه كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يحيى القلب بالكتاب والسنة ويصير قلبا حيا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. لما؟ لأن أصل مادة حياته هو هذا الوحي المطهر الذي بعث به نبينا صلى الله عليه وسلم ليحيي به قلوب الناس ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ومن الغي إلى الرشاد، ومن الضلال إلى الهدى. ولهذا علينا أن نعتني بالقرآن وأن نعتني بالسنة في يومنا وليلتنا، نقرأ هذا الكتاب العظيم. ليس قراءة من يريد أن ينتهي، وإنما نقرأ قراءة من يريد أن يتفهم وأن يتدبر وأن يتفقه، حتى لو ما قرأت إلا آية أو آيتين في اليوم أو الليلة، لكن تقرأها بتدبر بتفهم حتى يحيى هذا القلب. نقرأ السنة، أشغلتنا هذه الأجهزة، والله أشغلتنا، قديما كنا نشتكي من التلفاز، الآن الناس في البيوت عندهم في التلفاز مئات القنوات، ولا تجد الواحد منهم يجلس إليه، وإنما تجد يجلس على هذا الجهاز في يومه وليلته، بل حتى وهو نائم ينام هو أمام ناظريه، بل إذا ما تقلب في ليله وقام أول ما ينظر في هذا الجهاز. مصيبة، والله مصيبة، حتى صارت البيوت موحشة، أصبحت بيوتنا حقيقة أصبحت بيوتنا موحشة. رب البيت مشغول في خارج البيت، وإذا ما جاء ينظر في هذا الجهاز. وكذلك المرأة، وكذلك الأولاد والبنات، الأولاد ذكورا وإناثا، يجتمعون فقط عند الطعام، وتجد الواحد منهم سرعان ما ينتهي حتى ينظر. ينظر في ماذا؟ خاصة الآن فيما يسمى بمواقع التواصل الاجتماعي، يريد أن يتواصل مع العالم كله، في مقابل ماذا؟ ينقطع عمن هم حوله، عن أمه وأبيه، والوالد عن زوجه وأولاده، والزوجة عن زوجها وأولادها، وهكذا. ولهذا التوسط والاعتدال بهما يصلح الحال، لا يدعى إلى ترك هذا المقام، لكن يكون هناك اعتدال فيه. هذه كلمة أردت فقط أن نبدأ بها لقاءنا في هذا اليوم، والتي جرنا لها هذه الآيات العظيمة التي قرأها الإمام جزاه الله خيرا، والتي ذكر فيها شيء من قصة نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وأن ينفعكم بها، وأن يسددنا في أقوالنا وأعمالنا. موضوع هذه اللقاءات متعلق بفتيا لأبي العباس شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني ثم الدمشقي رحمه الله تبارك وتعالى. سئل رحمه الله تبارك وتعالى سؤالا عظيما، هذا السؤال نصه: من يزعم أو من يزعمون أنهم يؤمنون بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويعتقدون أن الإمام الحق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو علي بن أبي طالب، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص على إمامته، وأن الصحابة ظلموه ومنعوه حقه وأنهم كفروا بذلك، فهل يجب قتالهم ويكفرون بهذا الاعتقاد أم لا؟ هذا هو نص السؤال، وأجاب عليه رحمه الله تبارك وتعالى إجابة مطولة كما هي عادته رحمه الله تبارك وتعالى. فإن شيخ الإسلام رحمه الله إذا ما تكلم في أمر فإن قلمه رحمه الله تبارك وتعالى سيال، فيشبع الكلام في المسألة التي يريد الحديث عنها، بل من عادته، وهذا من منهجية شيخ الإسلام رحمه الله، أنه قد يخرج إذا ما وجد مخرجاً فيتكلم عن مسألة جاءت الإشارة إليها في حديثه، ولعله يكتب فيها صفحات تتجاوز العشر والعشرين والثلاثين، ثم يرجع مرة أخرى إلى أصل كلامه وما يريد الحديث عنه، وهذا أمر معروف في منهجية شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى. وشيخ الإسلام أبو العباس رحمه الله تبارك وتعالى معروف مشهور، ولد في حران عام 61 و600 في شهر ربيع الأول في اليوم العاشر، وقيل في اليوم الثاني، في اليوم الثاني عشر، ونشأ نشأة صالحة، فأبوه وجده من أعلام الحنابلة وكبارهم في زمنه. لما حصل في حران ما حصل خرج مع أبيه وأسرته أيام التتار إلى الشام، إلى دمشق، أعاد الله الشام والعراق وجميع ديار أهل الإسلام إلى ما يحبه الرب سبحانه وتعالى. ومعلوم ما كان يفعله التتار في أرض الإسلام، وكانوا سببا في سقوط ماذا؟ ها، الخلافة العباسية. عام كم؟ متى سقطت بغداد؟ ها، أنا ما سمعت. نعم، عام 56 و600. وشيخ الإسلام متى ولد؟ عام 61 و600، بعد سقوط الخلافة بكم سنة؟ بست سنوات. نشأ نشأة صالحة، خرج مع أبيه وأهله إلى الشام، إلى دمشق، ونشأ نشأة صالحة رحمه الله تبارك وتعالى، وطلب العلم وجد واجتهد وفاق أقرانه ومن كان معه، وشهد له بالعلم، وجلس للفتية ولما يبلغ 20 من عمره رحمه الله تبارك وتعالى. وقد تعددت وتنوعت عبارات أئمة الإسلام في الثناء عليه. قال عصريه ابن دقيق العيد المالكي المتوفى عام 270، لما اجتمعت بابن تيمية رأيت رجلا كل العلوم بين عينيه، انظر، يأخذ ما يريد ويدع ما يريد. تأمل ابن دقيق العيد متى توفي؟ الآن ذكرت متى توفي؟ 702. كم كان عمر شيخ الإسلام؟ 41 سنة. انظر ماذا يقول عنه، يقول لما اجتمعت بابن تيمية رأيت رجلا كل العلوم بين عينيه يأخذ ما يريد ويدع ما يريد. ويقول ابن سيد الناس اليعمر الأندلسي المتوفى عام 34 و700، قال كلاما وأثنى فيه على المزي أحد الأئمة الأعلام الحافظ أبي الحجاج صاحب كتاب تهذيب الكمال وغيره من المؤلفات، لكن هذا من أشهرها. يقول وهو الذي حداني، أي المزي، على رؤية شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، فألفيته ممن أدرك من العلم حظا وكاد يستوعب السنن والآثار حفظا، إن تكلم في التفسير فهو حامل رايته، أو أفتى في الفقه فهو مدرك غايته، أو ذاكر بالحديث فهو صاحب علم وذو روايته، أو حاضر بالنحل والملل لم يرى أوسع من نحلته في ذلك ولا أرفع من درايته، برز في كل فن على أبناء جنسه، ولم ترى عين ما رآه مثله، ولم ترى عين ما رآه مثله، ولا رأت، انظر، ولا رأت عينه مثل نفسه. كان يتكلم في التفسير فيحضر مجلسه الجم الغفير، ويريدون من بحر علمه العذب النمير، ويرتعون من ربيع فضله في روضة وغدير، إلى آخر كلامه. وقال أبو الحجاج المزي قرينه صاحب تهذيب الكمال المتوفى عام 42 و700، قال: ما رأيت مثله، ولا رأى هو مثل نفسه، وما رأيت أحداً أعلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، انظر، ولا أتبع لهما منه. ليس فقط العلم، بل حتى الاتباع والعمل. يقول أبو الحجاج المزي: ما رأيت مثله، ولا رأى هو مثل نفسه، وما رأيت أحداً أعلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أتبع لهما منه. وقال تلميذه الذهبي المؤرخ، مؤرخ الإسلام، وقد ترجم له في أكثر كتبه المصنفة في التواريخ والسير، وإما قاله في بعضها، قال: وكان من دحور العلم ومن الأذكياء المعدودين، يعدونهم عد إذا قالوا من هم الأذكياء في ذاك الزمان، يعدونهم عد. يقول الذهبي: ومن الأذكياء المعدودين والزهاد الأفراد والشجعان الكبار والكرماء الأجواد، أثنى عليه الموافق والمخالف، وسارت بتصانيفه الركبان لعلها 300 مجلد. وقال عنه شيخنا الشيخ العلامة شيخ الإسلام إمام عصره عبد العزيز بن باز رحمه الله، قال: ومن أبرز العلماء وأولاهم بالاتباع والعناية أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني العلم المشهور شيخ الإسلام، وهو من أبرز العلماء وأفضلهم. انظر، يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: ولا أعلم على حسب ما اطلعت عليه، لا أعلم في زمانه ولا بعد زمانه أعلم بالله ودينه وأتقى لله منه فيما ظهر لي من كتبه ونشاطه وغيرته لله رضي الله عنه. انتهى كلامه رحمه الله. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله صنف مصنفات كثيرة، وكتب كتبا عظيمة، منها المختصر، ومنها المطول، ومنها ما كتبه استقلالا، ومنها ما كتبه لسبب، إما كتب كتابا بناء على سؤال كحال هذه الفتية، أو كتب كتابا يرد به على أهل الضلال والبدع ويكشف عوارهم، ولهذا تعددت مؤلفاته وتنوعت. يقول تلميذه البزار: وأما مؤلفاته ومصنفاته فإنها أكثر من أن أقدر على إحصائها أو يحضرني جملة أسمائها، بل هذا لا يقدر عليه غالبا أحد، لأنها كثيرة جدا وكبارا وصغارا، وهي منشورة في البلدان، فقل بلد نزلته إلا ورأيت فيه من تصانيفه. وقد كتب بعض تلامذته مصنفا يذكر فيه أسماء ما دونه رحمه الله، فأوصلها إلى 21 و300 ما بين رسالة وكتاب كبير. وقد اهتم في أكثر هذه المؤلفات والمصنفات، اهتم بماذا؟ بأي باب؟ بباب الاعتقاد. اهتم بباب السنة والاتباع. يقول تلميذه البزار: ولقد أكثى رضي الله عنه التصنيف في الأصول فضلا عن غيره من بقية العلوم، فسألته عن سبب ذلك، والتمست منه تأليف نص في الفقه يجمع اختياراته وترجيحاته ليكون عمدة في الإفتاء، فقال لي: ما معناه؟ الفروع أمرها قريب، ومن قلد المسلم ومن قلد المسلم فيها أحد العلماء المقلدين جاز له العمل بقوله ما لم يتيقن خطأه. وأما الأصول، يعني العقيدة، التوحيد، السنة، وأما الأصول انظر، فإني رأيت أهل البدع والضلالات والأهواء، فإني رأيت أهل البدع والضلالات والأهواء كالمتفلسفة والباطنية والملاحدة والقائلين بوحدة الوجود والدهرية والقدرية والنصيرية والجهمية والحلولية والمعطلة والمجسمة والمشبهة والراوندية والكلابية والسالمية والسالمية وغيرهم من أهل البدع، يقول: رأيتهم قد تجاذبوا فيها بأزمة الضلال، وبان لي أن كثيرا منهم انظر إنما قصد إبطال الشريعة المقدسة المحمدية الظاهرة العلية على كل دين، وأن جمهورهم أوقع الناس في التشكيك في أصول دينهم. ولهذا يقول: قل أن سمعت أو رأيت معرضا عن الكتاب والسنة مقبلا على مقالاتهم إلا وقد تزندق، والعياذ بالله. يقول شيخ الإسلام: ولهذا قل أن سمعت أو رأيت معرضا عن الكتاب والسنة مقبلا على مقالاتهم. احذر يا طالب العلم أن تعرض عن هذا الوحي الذي هو حياة القلب. قال: إلا وقد تزندق أو صار على غير يقين في دينه واعتقاده، فلما رأيت الأمر على ذلك، يقول شيخ الإسلام، بان لي أنه يجب على كل من يقدر على دفع شبههم وأباطيلهم وقطع حجتهم وأضاليلهم أن يبذل جهده ليكشف رذائلهم ويزيف دلائلهم ذبا عن الملة الحنيفية والسنة الصحيحة الجلية. ومع الأسف من تلوث بتلكم الضلالات أو بعضها لا يرفع رأسه بما دونه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولهذا بعض من ترجم له ماذا قال وتأمل في وصفه له في أول الأمر: الشيخ الإمام العلامة المفسر المحدث المجتهد الحافظ شيخ الإسلام نادرة العصر فريد الدهر تقي الدين أبو العباس ابن الشيخ شهاب الدين ابن الإمام مجد الدين أبي البركات بن تيمية. ثم ذكر كلاما ثم ماذا قال؟ وضيع الزمان في رده على النصارى والرافضة. يقصد من؟ شيخ الإسلام في زعمه أنه ضيع زمانه وضيع وقته وضيع عمره وضيع الزمان في رده على النصارى والرافضة ومن عاند الدين أو ناقضه. ولو تصدى لشرح البخاري أو لتفسير القرآن العظيم لقلد أعناق أهل العلوم بدر كلامه النظيم. شيخ الإسلام أحيا الله جل وعلا به مذهب السلف، وقد كان موجودا ظاهرا، إلا أنه رحمه الله زاده ظهورا وبيانا وزاده قوة وحجة بما كتبه وصنفه، حتى عجز بعض كبار أهل العلم أن يقرأ بعض مؤلفاته أو بعض المواطن في مؤلفاته، وكان بعضهم إذا ما قرئ عليه وأظنه المنهاج كان يبكي، كان يبكي منهاج السنة، كان يقرأ عليه ويترحم على شيخ الإسلام، وأن الله فتح عليه بفتوحات، ولهذا نفع الله جل وعلا بمؤلفاته نفعا عظيما. وأكرمه الله جل وعلا مع أن ما حصل له معروف ومعلوم، امتحن امتحانا عظيما، ودخل السجن 7 مرات ومات وهو مسجون. وفي أشهره الأخيرة أخرجوا من عنده كل شيء، كان يكتب على الفحم بعض فتياه يكتبها بالفحم، ثم أخرجوا عنه كل شيء، فأقبل على الطاعة والعبادة. حتى توفاه رب العزة والجلال. وبعضهم حرص على أن يتناول ما دونه وكتبه بالإتلاف، إلا أن الله جل وعلا أراد أمرا سبحانه وتعالى. وقد قال بعض تلامذته كلاما عظيما، وهو أحمد بن محمد ابن مري الحنبلي، قال: ووالله إن شاء الله ليقيمن الله سبحانه لنصر هذا الكلام ونشره وتدوينه وتفهمه واستخراج مقاصده واستحسان عجائبه وغرائبه رجالا هم إلى الآن في أصلاب آبائهم. وهذه هي سنة الله الجارية في عباده وبلاده، والذي وقع من هذه الأمور في الكون لا يحصي عدده غير الله تعالى. وقد أكرم الله جل وعلا ملوك هذه الدولة المباركة، دولة التوحيد والسنة، المملكة العربية السعودية أن أنفقوا على عمل عظيم وهو جمع مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية، قام بها العالم المبارك الشيخ عبد الرحمن بن قاسم، وساعده تلميذه محمد رحمة الله عليهما وعلى أشياخنا وعلمائنا. وكذلك في الجامعات في هذه البلاد المباركة حرصوا على تحقيق كتبه وإبرازها، فاعتني بها عناية عظيمة واهتم بها اهتماما كبيرا، وهذا من فضل الله جل وعلا وعظيم منته على ولاة أمر هذه البلاد الحكام والعلماء. وقد عالج رحمه الله تبارك وتعالى في كتبه قضايا كثيرة متعلقة بالعقيدة، متعلقة بالسنة، متعلقة بالتوحيد والسنة، متعلقة بالعبادة والمعاملة، مؤلفات عظيمة وجليلة رحمه الله تبارك وتعالى. وهكذا المصلحون يعيشون واقعهم، يعيشون واقعهم، ولا زال الأمر إلى يومنا هذا. من عظيم فضل الله جل وعلا وجود من يترسم خطى شيخ الإسلام ابن تيمية ومن كان قبله من أئمة الإسلام، أعني شيخنا أبا محمد ربيع بن هادي حفظه الله تبارك وتعالى. فكم لله جل وعلا من أفضال علينا بما هيأ لهذا العالم من تدوينه وكتابته، عالج قضايا استحدثها أهل البدع والضلال يريدون بها إبطال مذهب أهل السنة وإبطال منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. وهذا كما قلت من عظيم فضل الله جل وعلا وكبير منته. ولا زال المصلحون يسيرون على هذا النحو، يقومون في الناس بما ينفعهم ويحرصون على صلاح الناس وإصلاح أمرهم، وأول ما يهتمون له أمر العقيدة والتوحيد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع. جاء في فتية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في من يزعم أن الإمام الحق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وسئل شيخ الإسلام تقي الدين عمن يزعمون أنهم يؤمنون بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ويعتقدون أن الإمام الحق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو علي بن أبي طالب، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص على إمامته، وأن الصحابة ظلموه ومنعوه حقه وأنهم كفروا بذلك، فهل يجب قتالهم ويكفرون بهذا الاعتقاد أم لا؟ هذا هو السؤال، هذا هو السؤال. نعم. فأجاب رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، أجمع علماء المسلمين على أن كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها حتى يكون الدين كله لله. نعم. بدأ رحمه الله تبارك وتعالى أول ما بدأ جوابه بحمد الله جل وعلا، ثم ذكر أصلا عظيما ألا وهو إجماع أهل الإسلام على أن كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتاله حتى يكون الدين كله لله. وتنبهوا لهذا جيدا. أولا قوله طائفة، فثم فرق بين الطائفة وبين الفرد والآحاد. ثانيا ممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة، قال فإنه يجب قتاله حتى يكون الدين كله لله. فلو كان فردا، لو كان فردا ابتداء لا يلحقه هذا الحكم، ولو كانوا طائفة لكن ليست لهم شوكة، ويؤخذ هذا من قوله ممتنعة كأن لهم شوكة وقوة. كذلك لو كان الأمر ليس من الأمور الظاهرة أو المتواترة فإن الحكم لا يلحقهم، فإن الحكم لا يلحقهم. وهذه مسألة مهمة يجب أن يضبطها طالب العلم، لأنها إحدى شبه خوارج العصر، إحدى شبه خوارج العصر الذين خرجوا على حكامهم وولاتهم، يزعمون أن أولئك الحكام والرؤساء أنهم من الطوائف الممتنعة، أنهم من الطوائف الممتنعة، وهذا باطل، هذا باطل. ولا يعني هذا أننا نصحح ما عليه أولئك، قد يكون هناك انحراف وقد يكون هناك خروج عن المنهج الحق، لكن يعالج بالطريقة الشرعية، يعالج بالطريقة الشرعية. والكلام في هذا يطول، أحببت فقط الإشارة إلى التنبه إلى هذه المسألة، مسألة الطائفة الممتنعة وما هو ضابطها. ومعلوم كما سوف يأتي معنا أن مرد النظر في هذا، أعني في قتالهم، إلى من؟ إلى ولي أمر المسلمين. ولأجل هذا سوف يأتي معنا قصة من؟ قصة أحسنت، مراجعة عمر لأبي بكر، لأن أبا بكر هو إمام المسلمين. وهذا يدل على ماذا؟ على أن أمر القتال والنظر فيه حتى لو قدر وجود طائفة ممتنعة إنما مرده إلى من؟ إلى ولي أمر المسلمين، هو الذي ينظر ويأمر بقتالهم، ليس الأمر هكذا مفتوحا على مصراعيه يدخل فيه كل أحد. لا، ديننا محكوم بالوحي، هذا الدين وحي، إن الدين عند الله الإسلام، هذا الدين الإسلام، رضي لنا ربنا جل وعلا أن ندين له به، فنحن محكومون بهذا الوحي بالكتاب والسنة. نعم. قال الآن تأمل، سوف يذكر لنا شيء من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة. نعم. قال رحمه الله: فلو قالوا نصلي ولا نزكي، أو نصلي الخمس ولا نصلي الجمعة ولا الجماعة، أو نقوم بمباني الإسلام الخمس ولا نحرم دماء المسلمين وأموالهم، أو لا نترك الربا أو الخمر ولا الميسر، أو نتبع القرآن ولا نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نعمل بالأحاديث الثابتة عنه، أو نعتقد أن اليهود والنصارى خير من جمهور المسلمين، وأن أهل القبلة قد كفروا بالله ورسوله، ولم يبق منهم مؤمن إلا طائفة قليلة، أو قالوا إنا لا نجاهد الكفار مع المسلمين، أو غير ذلك من الأمور المخالفة لشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وما عليه جماعة المسلمين، فإنه يجب جهاد هذه الطوائف جميعها كما جاهد المسلمون مانعي الزكاة. نعم، تأمل، ذكر لنا جملة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة، فلو أن طائفة امتنعت عن هذا فإن أهل الإسلام أجمعوا على قتالهم. ذكر هذا في أول كلامه ثم أعاده بعد أن ذكر جملة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة، قال فإنه يجب جهاد هذه الطوائف جميعها كما جاهد المسلمون مانع الزكاة. ومعلوم القصة التي وقعت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي واستخلف أبو بكر رضي الله عنه بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا. وفي رواية عقالا، سوف يأتي معنا ذكر شيء حول هاتين الروايتين. كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. لماذا راجع عمر أبا بكر؟ لأن أبا بكر هو إمام المسلمين وهو خليفة رسول رب العالمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. كما جاهد المسلمون مانعي الزكاة وجاهدوا الخوارج وأصنافهم وجاهدوا الخرمية والقرامطة والباطنية. نعم، جاهدوا الخوارج، علي رضي الله عنه قاتلهم سوف يأتي معنا، بل لم يعرف في زمن علي رضي الله عنه أنه توجه قبالة من؟ أهل الكفر. وما ثم فتح في زمن علي رضي الله عنه، إنما تفرغ لمن؟ الخوارج. لما؟ لأنهم شر الخلق والخليقة، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن أدركتم لأقتلنهم قتلة عاد، وفي رواية أخرى قتلة ثمود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من الفضل في قتلهم الشيء الكبير والعظيم، حتى قال بعض الصحابة لنكلوا عن العمل لو سمعوا ماذا قال النبي في قتال الخوارج. وجاء في حديث طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، إن قتلت أحدا منهم أي الخوارج وهم موجودون إلى اليوم، وهذا ولله الحمد قد ذكرناه كثيرا في دروسنا ولقاءاتنا. داعش، القاعدة، وغيرهما كلهم من الخوارج. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ طوبى لمن قتلهم أو قتلوا، سواء أنت قتلت أحدا منهم هنيئا لك، أو قدر الله جل وعلا أن تقتل على يد أحد منهم فهنيئا لك. كلاب النار، كلاب النار، عن الخوارج. الشاهد سوف يأتي معنا مزيد كلام. قال هنا: وجاهدوا الخوارج وأصنافهم، أي الصحابة، وأولهم علي رضي الله عنه. ثم قال: وجاهدوا الخرمية والقرامطة والباطنية، الخرمية والقرامطة والباطنية وغيرهم من أصناف أهل الأهواء والبدع الخارجين عن شريعة الإسلام. الخرمية أحد ألقاب الباطنية، أحد ألقاب الباطنية، وهم أتباع بابك الخرمي. بابك الخرمي هذا خرج على المأمون وظهر في جبل في بلاد أذربيجان سنة إحدى ومئتين وواحد. كثر أتباعه، واستحلوا المحرمات واستباحوها، وقتلوا الكثير من المسلمين، وقد أمكن الله جل وعلا منهم، فقبض عليه أيام المعتصم ثم قتله عام 23 و200، وأمر بصلبه. والقرامطة كذلك من الفرق الباطنية، إحدى الفرق الباطنية، ينسبون إلى حمدان بن الأشعث، كان يلقب بقرمط. زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على إمامة علي، وتعاقب هذا التنصيص حتى وصل إلى محمد بن إسماعيل. ومعلوم أن هذا، أعني محمد بن إسماعيل، من هو؟ هو الإمام الحادي عشر عند الإمامية. وزعموا أنه حي إلى اليوم، لم يمت ولا يموت حتى يملك الأرض، وأنه هو المهدي المنتظر. قال عنهم شيخ الإسلام عن القرامطة: وهم ملاحدة في الباطن، خارجون عن جميع الملل، أكثر من الغالية، الإمامية الاثنى عشرية، أكثر من الغالية، ومذهبهم مركب من المجوس والصابئة والفلاسفة، مع إظهار التشيع. وجدهم رجل يهودي كان ربيبا لرجل مجوسي، وكان لهم دولة وأتباع. انظر إلى هذا المذهب، ومعلوم ما فعلوه، أعني هؤلاء القرامطة، في أوائل القرن الرابع لما جاءوا إلى مكة، شرفها الله، وقتلوا زهاء 30,000، وعاثوا فسادا في البلد الحرام، واقتلعوا الحجر الأسود، وذهبوا به معهم إلى مكان أو إلى محل إقامتهم وإلى ديارهم في شرق الجزيرة العربية، ومكث عندهم فترة نحو من 22 سنة الحجر الأسود. نعم، قال والباطنية. الباطنية لقب من ألقاب الشيعة الغالية الذين أظهروا الإسلام والتشيع وأضمروا الكفر، وكانت لهم في بعض الأزمنة دول، ومنها الدولة العبيدية، ولهم عقائد. قال أبو حامد الغزالي، ونقل هذا عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. قال وذلك لأن الله تعالى يقول في كتابه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب قتالهم حتى يكون الدين كله لله. نعم، هذا أمر من رب العزة والجلال لعباده المؤمنين بأن يقاتلوا حتى لا تكون فتنة وحتى يكون الدين كله لله جل وعلا، ولا يكون بعضه لله وبعضه لغير الله. وقد انتزع من هذا شيخ الإسلام ماذا؟ مشروعية قتال الذين مضى ذكرهم، لأنهم ما كان الدين عندهم لله، كله لله جل وعلا. نعم. وقال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فلم يأمر بتخلية سبيلهم إلا بعد التوبة من جميع أنواع الكفر وبعد إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا. نعم. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.